بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، لم يدر في خلد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء أنه سيستقبل فجرا جديدا، وأنه سيوحى له بنبوة يغير معها مجرى الحياة في واقع مكة، ومن ثم سينتقل هذا الأمر إلى العالم برمته. ها هو جبريل عليه السلام يدخل عليه في ذاك المكان، لم يره النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، فقال له اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. يقول عليه الصلاة والسلام فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني ثم قال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. ثم قام جبريل عليه السلام فأخذه وغطه الثالثة حتى بلغ الجهد من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ومع هذه الآيات أعلن عن بداية نبوة جديدة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وها هو يتلقف أول الآيات تسطر وتخترق مسامع النبي عليه الصلاة والسلام. تأمل هذه الآيات، خمس آيات من أوائل ما نزل. حينما تتأمل هذه الآيات الخمس عن أي شيء تتحدث، تجد أن القراءة ذكرت مرتين، والقلم مرة واحدة، والعلم ذكر مرتين. هل تظن أن هذا الأمر كان عبثا أن يكون بهذه الصورة؟ وخاصة أيها الأحبة، نحن نعلم أن عدد آيات كتاب الله جل وعز بلغت 6200 وكسر. أول خمس آيات تتحدث عن العلم، وعدد كلمات كتاب الله جل وعز أكثر من 77,000 كلمة. أول كلمة كانت اقرأ. الرسالة واضحة، أننا أمة العلم ونحن أمة اقرأ. ما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشارات التي وجدت في كتاب الله جل وعز، بل رأيناه يتحدث حديثا واضحا من ذلك، كما ورد في الحديث الصحيح أول ما خلق الله جل وعز القلم فقال له اكتب. بل ما وجدت مدحا وثناء وإطراء كما وجدت لمن عني بالعلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام تتحدث عن الملائكة التي تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تحدث عن الفرق بين العالم والعابد، تحدث ما الذي يورثه العلماء وقبل ذلك يورثه الأنبياء. تجد حديثا واضحا جليا عن أهمية العلم. إذن نحن أمة اقرأ. فكان السؤال، هل أمة اقرأ تقرأ؟ أم أنها قد غضت الطرف عن هذه الدعوة الواضحة البينة وعاشت في براثن الجهل لا يعنيها مسألة العلم والتعلم؟ استوقفني هذا الخبر في مقابلة جرت لوزير الحرب الإسرائيلي في حرب 67 موشي ديان. سأله ذاك المذيع في التلفزيون البريطاني، قال له: لقد نشرت خطة حرب 67 في كتاباتك أو في كتابك الشهير يوميات حرب سيناء، فتحدث في هذا الكتاب عن خطة 56 وأنها سيستخدمها في حرب 67. فقال له: ألم تكن تخشى أن يطلع العرب على هذه الخطة فيضعون ما يتناسب مع تخطيطاتكم؟ قال: إن العرب أمة لا تقرأ. هل صدق هذا الرجل؟ هل نقول عنه صدقك وهو كذوب؟ ولذا قيل إن العرب أمة لا تقرأ، وإذا قرأت لا تفهم، وزاد بعضهم: وإذا فهمت لم تعمل، وإذا عملت لم تستمر. فهل نحن كذلك أيها الأحبة؟ تعالوا لننظر إلى واقعنا، ولا نريد أن نستعرض التاريخ وأن نستغرق فيه لأن الأمر قد يطول. إن لغة الأرقام حينما نأتي بها نتألم حينما ننظر إلى أمة إقرأ. بعض الدراسات خرجت من مؤسسات حيادية، وبعض الدراسات خرجت من منظمات عربية، وبعض الدراسات خرجت من منظمات أجنبية قد يكون لها أهداف وغايات، الغرض والغاية أن تبث روح الهزيمة في نفوس المسلمين فتخرج مثل هذه القراءات. لكن تعالوا لنستعرض بعض هذه الدراسات التي تحدثت عن العقل العربي في تعامله مع القراءة والكتاب. هل تعلمون الطفل العربي كم يقرأ في السنة؟ كم ساعة؟ كم يوم؟ الطفل العربي أيها الأحبة يقرأ في السنة 6 دقائق. 6 دقائق في السنة يقرأها الطفل العربي. أطفالنا حينما يمضي إلى كتاب بمحض اختياره، ولا أتحدث عن الكتب المنهجية المتعلقة بدراسته في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو سني عمره كمرحلة أكاديمية مستقبلية، لا أتحدث عن القراءة الحرة، يقرأ في السنة 6 دقائق. الطفل الغربي يقرأ في السنة 120,000 دقيقة. ماذا عن الشاب العربي؟ كم كتاب يقرأ بالسنة؟ الشاب العربي أيها الأحبة يقرأ في السنة 0.5 صفحة. البعض غضب يقول: كيف تظلمون الشاب العربي وتزعمون أنه لا يقرأ إلا 0.5 صفحة؟ فجاملوه، قالوا: هو يقرأ 0.5 كتاب. أيضا من الدراسات أن كل 80 عربي يقرأ كتابا واحدا. في المقابل تجد أن الشاب الأوروبي يقرأ 35 كتابا في السنة. كل 80 عربي يقرؤون كتابا واحدا في السنة، وكل شاب أوروبي يقرأ في السنة 35 كتابا. ماذا عن اليهود؟ ماذا عن الإسرائيليين؟ الإسرائيلي يقرأ في السنة 40 كتابا. ألا ترون أنه أمر مؤسف ومؤلم أن تجد أن الشاب العربي قد عزف عن الكتاب مع أننا أمة إقرأ؟ العجيب أيها الأحبة حينما تطلع على العهد الجديد والقديم، ولا أدعوك إلى قراءتهما، تجد أنك لا تجد في ثنايا التوراة أو الإنجيل دعوة للقراءة والاطلاع، ومع ذلك كانوا يعنون بهذا الأمر عناية فائقة. لكن حينما تتأمل كتاب الله عز وجل تجد دعوات واضحة تدعوك للقراءة: اقرأ، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وما وجدت عبارات ثناء وإطراء لأنبياء إلا وقد تعلق بهم العلم. ومع ذلك تجد أننا قد نعزف عن هذا الأمر. ماذا عن الكتب أو عن طباعة الكتب؟ حاولت أن أستفسر عن الكتب الجديدة التي تخرج هنا وهناك. في الولايات المتحدة الأمريكية أيها الأحبة يصدر سنويا تقريبا 85,000 كتاب جديد. في اليابان 35,000 كتاب جديد. 35,000. ماذا عن الوطن العربي الكبير؟ الوطن العربي الكبير ونحن نرى هذه الثورة الثقافية في معارض الكتب والتي نفرح كثيرا ونأنس ونحن نرى أعدادا لا بأس بها من الكتابات الجديدة، في السنة 1650 كتابا جديدا فقط، ونحن نتحدث عن 300 مليون عربي. بعضكم يقول يا أخي أدخل العالم الإسلامي معنا، لماذا يقتصر حديثك على العرب؟ العالم الإسلامي برمته يصدر عن 3,000 كتاب جديد فقط. كيف وجدتم هذه المعادلة؟ تجدونها معادلة مؤلمة، أن ترى أن أمة اقرأ قد زهدت في الكتاب إلى حد كبير. البعض قد يقول مهلا مهلا، هذه الدراسات التي انتشرت وأذيعت كان لها هدف مشبوه، حتى إذا ما اطلع العربي أو المسلم على هذه الأرقام يعيش هزيمة نفسية في داخله. أقول قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن تعال لننظر إلى الأرقام الثابتة التي لا تحتاج إلى دليل. ألا تعلمون، وهو أمر قد صدر عن بعض المؤسسات العربية التربوية، أن 100 مليون عربي أمي، بمعنى أن ثلث سكان العالم العربي هم أميون. تقف مشدوها متألما وأنت ترى هذه الأعداد الكبيرة لا يحسنون القراءة ولا الكتابة، ثلث سكان العالم العربي. أيضا من الأمور التي كنا نشاهدها ونراها في واقع القراءة والعلم أن الغرب يعنون بالكتابة بصورة عجيبة غريبة، والذي ذهب إلى تلك البلاد انظر إليهم وهم يحرصون على الكتاب قراءة واطلاعا، وتجد أنها سياسة دول. صدر مؤخرا في سويسرا أصدروا ذلك المشروع الجيد والجميل مفاده البداية بالكتاب. ما هذا المشروع؟ استهدفه الفئة المستهدفة الطفل من 8 أشهر إلى 4 سنوات، ووزعوا على 3 شرائح: الرضع، من بلغ السنة الأولى، ومن كان بين 2 و4. ما قصة هؤلاء؟ يؤتى بالأبوين ويعطى كل أب وأم كتابين، إما باللغة الألمانية أو اللغة الفرنسية أو الإيطالية على حسب اللغة التي يتحدثها ذاك الطفل السويسري، ثم يعطى هذا الأب شيكات على مدار 4 سنوات، مبالغ نقدية، شيكات نقدية، حتى يصرف هذه الكتب فيقرأها على هذا الصغير. وتجد أن الفئة المستهدفة قد بلغت 2 مليون طفل، وهذا المشروع تراه قائما الآن. فهم يعنون بجانب القراءة ويرون أن الأزمة إذا عانت منها أمة إنما تكون بسبب الجهل. وحينما نتحدث أيها الأحبة عن العلم، نتحدث عن العلم بشقيه: العلم الشرعي والعلم الدنيوي، نقولها جدلا فيما يتعلق بالطب والهندسة والكيمياء ومجالات التقنية وما إلى ذلك، فنقصد العلم بمفهومه الشامل. طيب، ماذا عن عنايتهم بكتب تصدر بين فترة وأخرى؟ مدى إقبالهم على هذه الكتب؟ لفت انتباهي أيها الأحبة سلسلة قصصية اسمها سلسلة هاري بوتر، سلسلة قصصية أنا لا أدعو حقيقة لقراءتها، صدر الجزء الأخير 7 منذ فترة. هذه المؤلفة كانت مغمورة، طبع من هذه السلسلة 350 مليون نسخة، وترجم إلى 64 لغة منها اللغة العربية. ليس هذا الذي يعنيني في هذا الكتاب. العجيب أيها الأحبة أن النسخة الجديدة في وقت إصدارها كان الأب والأم يوقظون الأطفال في وسط الليل ليقفوا طوابير طويلة حتى يظفر الواحد منهم بالنسخة الأولى. تجد الأطفال في منتصف الليل يقفون طوابير أمام المكتبات، بل أجري مقابلة مع أحدهم يقول: جلست يومين لم أذق طعم النوم أنتظر هذا الكتاب. فهل هذا موجود عندنا، هذا الهم في أن تظفر بكتاب معين؟ قد يقول بعضكم إنها روايات، هي قصص. نعم هذا صحيح، لكن نحن نتحدث عن مبدأ القراءة نفسه، ما الذي يقرؤون هذا شيء آخر. ولذا تراهم الآن في مجتمعاتهم حينما يكونون في مكان انتظار، تجد أن الواحد منهم معه كتابه في القطارات، في الحدائق، في الطوابير الطويلة. سل نفسك أنت، هل فعلا تحتفظ بكتاب صغير في جيبك إذا ما أردت أن تنتظر موعدا معينا؟ قلت مرة لطلابي في الجامعة، قلت لو من يخرج من كتابه، عفوا من يخرج من جيبه كتابا غير أذكار الصباح والمساء فله كذا من الدرجات. فلم يخرج أحد من جيبه كتابا، وهم متخصصون في المجال الشرعي ويزعمون أنهم يقرؤون ويطلعون. فكنت أتساءل، هل حينما تكون عند الحلاق، حينما تنتظر موعدة لطبيب الأسنان، حينما تكون في أي مكان تنتظر وقتا معينا، هل تخرج كتابا من جيبك؟ نحن ننظر إلى واقعنا، لا هم لنا إلا أن نخرج الهاتف النقال، وتجد أننا نتبادل النكت، وتجد أن الواحد لا ترى منه إلا الابتسامة قد بدت على محياه، قد انشغل بقراءة بعض الطرائف الموجودة في جواله. إذن تراه أمرا مستغربا أن تجد شابا أو رجلا قد أخرج من جيبه كتابا معينا يقرأه وهو ينتظر موعدا معينا. هذا أمر حقيقة مؤسف، وخصوصا أننا نسعى لرقي هذه الأمة ولازدهارها ولوعيها. الصين أيها الأحبة وهي المارد القادم الذي سيسيطر على العالم والعلم عند الله مع الهند، وسترى أن الغرب سيتراجع القهقرة، وأن المستقبل للصين والهند. الصين أي كتاب يصدر في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية تراه بعد 3 أيام يترجم إلى اللغة الصينية، أي كتاب. حتى أن هناك قضية قائمة في أمريكا الآن ما يعرف بحقوق المؤلف، تذمروا وتضايقوا من صنيع الصين أنها تترجم هذه الكتب سريعا حتى تطلع على هذه الثقافة. ماذا عن كتب الترجمة عندنا في مصر أيها الأحبة؟ مصر أكثر من 70 مليون، يترجم في السنة 400 كتاب. في دولة الكيان الصهيوني أو ما يعرف بإسرائيل يترجم في السنة، وعددهم 6 مليون كما يزعمون، يترجم في السنة أكثر من 4000 كتاب. ترون بونا شاسعا في مسألة الترجمة، بينما الصين أي كتاب بعد 3 أيام 4 أيام يترجم إلى اللغة الصينية. ما معنى ذلك؟ تجدهم يركضون خلف كل ما يصدر من علم، من تجارب جديدة، من مجالات حيوية، يرون أن هذا سينعكس على واقعهم. لكن نجد أننا وللأسف حتى كتب التراجم حينما تطلع عليها في واقعنا العربي يغلب عليها ماذا أيها الأحبة؟ يغلب عليها الرواية والقصة. أين التراجم في مجال الفيزياء، في مجال الكيمياء، في مجال التقنية، في مجال الحاسوب؟ تجد أنه تكاد ترى النزر اليسير من تراجم تعنى بهذه العلوم التي لها الحظوة والقيمة الحقيقية. إذن كيف نزعم أننا أمة اقرأ ونحن لا نقرأ؟ لما لا نشعر أن هناك أزمة حقيقية نعاني منها؟ أول ما أطلق الاتحاد السوفيتي أيها الأحبة القمر الصناعي الأول، قامت الدنيا ولم تقعد في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سبقنا الاتحاد السوفيتي أنذاك بإطلاق أول قمر صناعي؟ فأطلقوا مشروعا تحت اسم أمة في خطر. أمة في خطر، جمعوا الساسة وأرباب الفكر وأصحاب الوعي وأخذوا يتدارسون الموضوع بشيء من الشفافية والوضوح. أين الأزمة؟ أين المشكلة؟ لماذا سبقنا الاتحاد السوفيتي؟ فعلموا أن الأمر كان مرتبطا بمسألة العلم والقراءة، ولذا وضعوا برنامجا يعنى بعقلية الشاب الأمريكي فيما يتعلق بالقراءة والاطلاع. العجيب قبل 5 سنوات من الآن أطلقوا الصرخة نفسها، أمة في خطر. ما جديدكم؟ قالوا لقد اتضح لدينا أن خريج الجامعات اليابانية وكوريا الجنوبية هم أفضل من خريجي الجامعات الأمريكية. معنى ذلك أنه بعد 10 سنوات ستكون الغلبة والتمكين والريادة الثقافية لليابان وكوريا الجنوبية. إذن لابد أن نصحح الوضع القائم. إذن هم يدرسون ويتابعون ويتحدثون بكل وضوح وصراحة، وهذا الذي نحتاجه أيها الأحبة في تعاملنا مع القراءة والعلم. تعالوا لننظر إلى الذين يقرؤون في واقعنا العربي. لماذا تقرأ وكيف تقرأ؟ هذا سؤال مهم أيها الأحبة. لا مكان للضعفاء، لا مكان للجهال في واقعنا الحضاري أيها الأحبة. لما؟ لأن أزمة القراءة هي جزء من أزمة حضارية شاملة. يجب أن ندرك هذا الأمر. هي متعلقة بأزمة تنمية تريد أن ترتقي بأمتك وأن تكون في مصاف الأمم وأن تزاحم. لابد أن تنتبه إلى مسألة القراءة، هي جزء من أزمة الحضارة الشاملة. إذا أدركنا هذا الأمر بوضوح عند ذلك سندرك أهمية هذا الأمر. الذين يقرؤون، سألناهم لماذا تقرؤون. دعونا نتحدث في من يعنى بالجانب الشرعي. مثلا البعض يقول أنا أقرأ لأتعلم الحلال والحرام، جيد. أنا أقرأ لأزيد من المعرفة الثقافية والوعي بواقع الأمة، رائع. أنا أقرأ حتى يتسنى لي أن أحسن صياغة الحرف وأمتلك قوة البيان إذا ما أردت أن أكتب مقالة، هذا جيد. بعضهم يقول أقرأ حتى يتسنى لي أن أدخل أجواء المناظرات فأحسن الحديث والحوار والنقاش والمناظرة لكوني صاحب خلفية ثقافية واسعة، وهذه لا أجدها إلا من خلال القراءة، هذا رائع. البعض يقول أقرأ حتى أثق بنفسي وأشعر بقيمتي، وهذا رائع. وبعضهم أيها الأحبة قد خاض في جهالات القرون يقرأها ثم ينزوي إلى كهف الظنون ليقلب هذه الأفكار ثم يعيش حالة تيه وتردي. وهذا تراه في واقع بعض الشباب المسلمين، وللأسف تراه لا يطرح إلا الشبهات ولا يركض إلا خلف المخالفات ويعشق كل مخالفة لشرع الله عز وجل، وهذه نوعية من الناس. لكن من الذي نفتش عنه؟ أي قارئ نبحث عنه؟ إننا نفتش أيها الأحبة عن المعدن الثمين. المعدن الثمين وما سبق هو جيد، عدا الذين قد استغرقوا في قراءات في جهالات القرون، هذا لا يعنينا أمره. القارئ الذي أبحث عنه هو القارئ المبدع الذي إذا مارس القراءة مارسها استقراء واستنهاضا واستيعابا، وتراه يمارس التحليل مع كل قراءة يطلع عليها ولا يرغب أن يكون نسخة أخرى من الآخرين. بمعنى أنت حينما تقرأ لكاتب معين، تقرأ سطرا معينا، بعقليتك الفذة وبقراءتك الإبداعية بإمكانك أن تستخرج 5 أفكار من فكرته التي ما قصدها المؤلف أن يوصل لك الأفكار الباقية. يعني أحيانا تجد كاتبا يكتب لك فكرة معينة، في أثناء القراءة بإمكانك أن تستخرج 5 أفكار. أين هذه النوعية الرائدة الذي تراه ما شاء الله يقرأ ما بين السطور وبإمكانه أن تتخلق الأفكار من ثنايا فكرة هذا العالم أو هذا الداعية أو هذا المفكر؟ هذه النوعية التي نبحث عنها. طبعا هو لا يقرأ ما بين السطور في جانبه السلبي، هؤلاء لا يعنينا أمرهم. الذين يفتشون عن المثالب ويفتشون عن الأخطاء هذا لا يعنينا أمره. الذي يهمنا هو الذي يستخرج الأفكار والرؤى الجيدة والنيرة، هذه النوعية التي نفتش عنها. إن وجدنا مثل هذا النوع من القراء عند ذلك سنستبشر كثيرا، لا نريد نسخا أخرى أيها الأحبة. نعم نحن نفرح حينما نراك قارئا وحينما تستفيد من أمور كثيرة، لكن نبحث عن القارئ المبدع اللي بإمكانه أن يقدم جديدا ويمتلك الهم لنقل ورفع مستوى هذه الأمة لكي تكون في صفوف الأمم المتقدمة. يعجبني ذاك القارئ الذي إذا ما أخذ كتابا يقلب في صفحاته يرى صورة عائلته على الغلاف ويرى خريطة بلده على الغلاف ويرى عالمه الإسلامي الكبير على الغلاف. بمعنى يشعر أنه لا يقرأ لنفسه، هو يقرأ لأمته. أنت تقرأ وترفع من مستوى تفكيرك حتى تنشئ هؤلاء الأبناء الذين بين يديك، فترفع من مستوى تفكيرهم ووعيهم وإدراكهم. تقرأ لتنهض الأمة بنهوضك، هذه هي النوعية التي أفتش عنها. لكن بعض الناس للأسف تعامل مع القراءة على أي أساس؟ بعض الناس إذا لم يستطع أن ينام، ولذا من الظواهر السلبية أن تجد الكتب عند فراش النوم، ما استطعت أن تنام، بدل أن تأخذ مسكنات اقرأ هذا الكتاب. أول ما تقرأ الحمد لله رب العالمين أول صفحة، فإذا قد سقطت مستغرقا بنوم عميم، بدل أن تستخدم الأدوية. فعلا بعض الناس يجعل الكتاب فرصة للنوم السريع، هكذا يتعامل مع الثقافة ومع القراءة ومع الاطلاع. وهذا أمر أيها الأحبة نأسى له ونأسف أن الكتاب يكون بهذه الصورة المؤلمة والمخجلة. إذن هي نوعية رائعة، الذي تراه وهو يقرأ يشعر أن هناك من ينتظر نتاج قراءته، وهذه هي العقلية التي نراهن عليها. نعم أيها الأحبة، الكتاب أصبح نادرا في بيوتنا الآن. الآباء ما شاء الله يشتري كل شيء، واسمحوا لي أن أكون بهذه القسوة، إلا الكتاب. إلا الكتاب تجده ما شاء الله يقدم لأبنائه ما لذ وطاب، ويفكر ألف مرة قبل أن يقدم على حرمانهم. لكن هل فعلا دخلت يوما وفي جعبتك عدد من الكتب تقدمها لأبنائك؟ هل فكرت أن تأخذ صغارك إلى مكتبة بجواركم لينتقوا بعض الكتب؟ للأسف أيها الأحبة وجدنا نسبة ليست قليلة من أهلنا وأحبابنا يشتري كل شيء إلا الكتاب. يعنى فيما يتعلق بالرزق، فيما يتعلق ببناء الجسم، والبعض قد يسميه مشروع تسمين، ما عنده مشكلة أن يمارس نوع من التسمين لأبنائه، لكن مسألة العقل هذا آخر اهتماماته. بل قد نجد بعض الآباء للأسف أيها الأحبة ماذا يقول؟ يقول أخشى إن أكثر صغير من القراءة أن يصاب بمس. ويرى بعض الناس أن كثرة القراءة قد تؤدي إلى الهلوسة، هذه تجدها عند البعض، ولذا يدخل بعضهم على ابنه وهو يراه مستغرقا يقول له هون عليك، لا تثقل على نفسك، قد تصاب بشيء. فهذا الفهم قد وجد في فترة من فترات، فهذا أمر مؤسف حينما تجد بعض الآباء هم بهذه الصورة المؤلمة. قد يقول بعضكم أين المشكلة؟ لماذا هذا العزوف؟ لماذا نجد أن أبناءنا يعنون بالقراءة والاطلاع؟ لماذا أصبح الكتاب هو آخر اهتمامات صغارنا؟ هذا سؤال لابد أن نجيب عليه. من الأسباب قد ينشأ هذا الطفل في ظل أبوين لا يحبان القراءة، والقراءة هي آخر اهتماماتهم، فمن الطبيعي أن يتأثر هؤلاء الأطفال، هؤلاء الشباب، بهذا الجو الأسري العائلي الذي لا يعنى بالقراءة ولا بالاطلاع. ولذا قال بعضهم لا يمكن أن تخرج أناسا أو شبابا أو أطفالا يحبون القراءة إلا إذا قرأت أمامهم ومعهم ولهم. بمعنى حينما يدخل صغيرك ويراك وقد احتضنت كتابا تقرأه، هذا سيؤثر فيه لا محالة، فهنا تستطيع أن تؤثر فيه وتقرأ معه. كيف يكون ذلك؟ أن تجالسه وتنتقي كتابا يتوائم ويتناسب مع عقليته، ثم تقرأ سطرا وتشرح له، ثم هو يقرأ سطرا ويشرح لك، وهكذا تستمر هذه القراءة المتداولة بينك وبينه، فتراه محبا للقراءة. والنوع الثالث أن تقرأ له كما نراه حينما يخلد ذلك الطفل الصغير إلى النوم، فتجلس ومعك قصة تقرأها له، فهنا سيتأثر وتراه محبا للقراءة. بل أيها الأحبة أيها الآباء بالذات، أعظم الأخلاق والقيم تصل لصغارنا عبر القصة، وصغارنا لا يحبذون دوما أن توجهه التوجيه المباشر، افعل اترك، هذا لا يروق له كثيرا، لكن بإمكانك أن توصل له القيمة الأخلاقية عبر قصة تحدثه عن طفل صغير كان يمضي إلى قريته، كان محبوبا في داخل هذه القرية وبين أهلها لأنه كان يعنى بالصلاة وقد تميز بالصدق. انظر إلى هذا السياق البريء البسيط لكن ستجد أثره كبير، فتنجح بأن توصل له قيمة أخلاقية معينة، وتنجح أيضا أن تحبب له القراءة. إذا لابد أن ينشأ بمثل هذا الجيل. وأحيانا أقول أيها الأحبة، اضغط على نفسك في سبيل أن تنشئ هؤلاء الشباب على حب القراءة. قد يقول بعضكم لقد بلغت من الكبر عتيا وطار غراب رأسي واشتعل الرأس شيبا، أنا والكتاب العلاقة غير وطيدة، بيننا كره متبادل، هكذا نشأت. أقول اضغط على نفسك أحيانا في سبيل أن توصل رسالة إيجابية لصغارك وأحبابك. فهذه من الأسباب. أيضا من الأسباب أن الكتاب لا بد أن يحضر في بيتك كمكتبة تتضمن هذه الكتب الجميلة والجيدة والمفيدة في داخل ردهات هذا البيت. لكن بعض الناس وللأسف يضع مكتبة، نعم، لكن يرى أنها من لوازم الديكور، لن تكون الصالة بذاك الجمال والجاذبية حتى يضع جزءا منها للكتب، ثم تراه يرفع شعارا صباح مساء النظافة من الإيمان، يعني نظافة الكتاب، تفتح الكتاب كأنه للتو قد اشتراه، ما عبثت به الأصابع وما قلب ورقات هذا الكتاب، شعاره النظافة من الإيمان، لا يريد أن تمس، كأنها لوحة، كأنها تحفة، لا يريد أن ينالها أحد بسوء. هذا الذي نريده في الكتاب. إذا نريد أن تضع مكتبة، لكن إياك أن تتعامل معها كقطعة أثاث أو كديكور. بعض الشباب قد تراه في غرفته الخاصة يضع من لوازم الغرفة بالإضافة إلى السرير وإلى الطاولة وإلى الكرسي أن يكون هناك جزء أو رف يضع بعض الكتب. بل وصل البعض بديكورات تباع الآن في محلات الأثاث تحف بشكل كتب. أعرفت أو درست نفسيات بعض الناس أنه يحب رؤية الكتاب دون أن يمسه، فهنا أغنوه عن مسألة أن يشتري كتابا وأن يعيش حالة هم وغم أن هذا الكتاب موجود في بيته ولم يقرأه، فيشتري هذه الرفوف الجميلة التي تراها بصورة كتب أجنبية بألوانها الزاهية الجذابة. وهذا حقيقة مشكلة، أن تتعامل مع الكتاب على أنه قطعة من الديكور. إذن من المفروض أيها الأحبة حتى ننشئ أنفسنا على حب القراءة أن نضع مكتبات في بيوتنا وأن نمسها. قلتها مرة لبعض طلابي، قلت متى ما وجدت بصمة، اسمحوا لي أن أقول رز، في داخل أوراق هذه المجلدات الضخمة أعلم بأنك قارئ. لا تقل لي نظافة من الإيمان، لكن أريد حقيقة أن أشعر بأنك إنسان قارئ نهم تركض خلف الكتاب. أيضا من الأسباب التي رأيناها في واقع الناس في عزوفهم عن القراءة وسائل الإعلام. الإعلام أيها الأحبة أخذ بالعقول، سواء كان الإذاعة أو التلفزيون أو الفيديو أو الإنترنت، هذه الوسائل السهلة الميسرة خصوصا القنوات الفضائية، كل الذي يحتاجه منك أنت تحرك هذا المحكم أو ما يعبر عنه بالريموت كنترول، وأنت جالس تبدأ تقلب، لا تجد عناء في نظرك بأن تقلب الصفحات وأن تقرأ وأن تركز، لا لا لا لا، كل الذي تحتاجه أن تقلب هذه القنوات، فلا تجد عناء ولا تحتاج إلى عمق تفكير حتى تستوعب الفكرة. حتى قال بعضهم، وقد حرصت حقيقة أن يقرأ، قلت له حاول أن تبدأ برواية وقصة، قال اسمع، متى ما تحولت هذه الرواية إلى فيلم سأشاهدها. ما عنده استعداد أن يقرأ، لكن متى ما تحولت هذه الرواية إلى فيلم جذاب بممثلين بارزين ومخرج بارع، عند ذلك سأشاهدها. وهذا أمر مؤسف، لذا بعضهم تراه وقد وقف مسمرا أمام هذه القنوات يشاهدها ويراها ويظن أنها ستقدم له الثقافة. العجيب أيها الأحبة حينما تقارن بين الطفل العربي والطفل الأمريكي أيهم أكثر جلوسا عند القنوات، وجد أن الطفل العربي يفوق الطفل الأمريكي في الجلوس أمام القنوات، وهذا أمر مؤسف. ولذا شبابنا ما شاء الله، أطفالنا تراهم مبدعين، وصلوا إلى مرحلة هيام وعشق للأفلام أو ما يعرف بالبلاي ستيشن. أنا أقول دائما، أسأل بعض الآباء، هل دخلت مرة؟ دخلت فإذا بابنك قد مسك كتابا يقرأه، هل فعلا دخلت مرة وجدت أنه يقرأ هذا الكتاب؟ إن قلت نعم فما أروع هذا الابن. لكن أقول للأسف من النادر أن تدخل في بيتك ثم ترى صغيرك وقد احتضن كتابا يقرأه غير المقررات الدراسية. لكن هل سيركض خلف البلاي ستيشن؟ ما يحتاج الأمر إلى أن تهز رأسك بالإيجاب. هل يركض إلى الفيديو، إلى قنوات تشاهد أفلاما؟ أبدا، تراه مسير غير مخير وهو يلتفت إلى هذه الأشياء، فهذا أمر مؤسف. متى نستطيع أن نحول هذه القراءة إلى حب وعشق؟ أيها الأحبة، هل تعلمون ما الشخصية المبدعة التي مررنا عليها جميعا وعشناها فترة من الفترات؟ أعظم شخصية مبدعة هي شخصية الطفل. قد يستغرب بعضكم، يستغرب ويفرح أنه مر بهذه المرحلة، أو على أقل الأحوال كنت مبدعا يوما، وإن شاء الله كلكم أهل إبداع. الطفل أيها الأحبة تميز بميزات من أجملها. قبل أن أقول أو أعبر عن هذه الصفة التي عنده، سئل مرة أحد التربويين اليابانيين وكان مميزا في مجال التربية، قالوا له: طوال سني عمرك ما الذي لفت انتباهك في النظريات التربوية وفي دراستك المتعمقة في هذا المجال؟ قال: لفت انتباهي أمرا معينا. هل تصدقون أن الطفل الياباني يتحدث اليابانية بطلاقة؟ وهل تصدقون أن الطفل الصيني يتحدث الصينية بطلاقة؟ وللتو قد أتى ابن عم لي من إنجلترا يحدثني أن أطفال لندن يتحدثون الإنجليزية بطلاقة. قد تقولون أنتم: ما هذا المجنون؟ الحمد لله رب العالمين، أهذا كبير التربويين يعطينا هذه المعلومة التي لا تقدم ولا تؤخر؟ طبيعي أن الطفل يتحدث اللغة التي نشأ فيها. ما الرسالة التي أراد أن يوصلها لنا؟ أراد أن يقول: الطفل وهو يتعلم اللغة تراه يتعلمها وهو يستمتع يتلذذ، لا يجد كبير عناء في حفظها. بمعنى ليس معه القاموس العربي أو الإنجليزي أو الفرنسي ليحفظ الكلمات، لا تراه يمشي ذهابا ومجيئا يراجع الجمل والقواعد، لا، تراه متلذذا مستمتعا. ولذا وضعت مقارنة بين طفل يريد أن يتعلم اللغة الإنجليزية مثلا، وبين الشاب مضى في سني عمره يريد أن يتعلم اللغة نفسها وبنفس الجودة. قالوا أن الطفل يحتاج سنة واحدة، لكن هذا الشاب يحتاج 6 سنوات ليتقن اللغة إتقانا جيدا بارعا إذا تحدث كما يتحدث أهلها، لكن لابد أن يكون مستغرقا مع هذه اللغة حتى يتقن ما يتقن هذا الطفل. لكن ما الفرق؟ الفرق أن الطفل خلال هذه السنة تراه مستمتعا متلذذا، لكن الذي يدرسها في 6 سنوات ما زال متأففا متذمرا متضايقا، وأحيانا يسب ويشتم على واقع اختياره لتعلم هذه اللغة. ولذا متى ما نجحنا أن نوصل أبناءنا وأن توصل نفسك إلى أن تستمتع وتتلذذ بالقراءة، فاعلم بأنك على الطريق الصحيح. لكن إذا شعرت أن السيف الصمصام على رقبتك يقول لك اقرأ، عند ذلك لا تنتج، لا تنتج، لأنك تشعر بأن هذا هم، الكتاب هم تريد أن تتخلص منه. إذا كنت بهذه الصورة فكبر على نفسك 4 وابكي عليها، عند ذلك في الحقيقة لا تستفيد. نعم، بعض الناس قد تكون عنده اللغة السماعية رائدة ورائعة ورائقة، بعض الناس لغة المشاهدة المرئية هذا جيد، لكن تذكر، تذكر أن ملكة الذكاء والحساسية والخيال لا تأتي إلا مع القراءة في المقام الأول، ضعها في بالك. بعض الناس ما شاء الله تجد موسوعة، يجلس أمام 500 قناة عربية، تراه يقلب ناظريه هنا وهناك ويتابع كل الأخبار وكل الأحداث، لكن في الغالب تجدها ثقافة هشة لا تقف ولا تستطيع أن يمضي في حوارات مطولة. لكن الذي يتميز بالقراءة تراه بمثل هذه الصورة الرائعة والرائدة. هل نكون بمثل هذه الصورة التي نشاهدها ونراها في واقع بعض القراء الذين يستفيدون كثيرا من قراءاتهم؟ هذا الذي نحتاجه أيها الأحبة. أيضا بعض الناس يقول لك: أنا أقرأ، تعال وانظر إلى مكتبتي ستجد البصمات التي تبحث عنها. إياك أن تعمم، أقول هذا جميل ورائع، لكن بعض الناس حينما يقرأ كتابا وقد فرغ منه، ما الذي تتذكر منه؟ حاول أن تستجمع الأفكار وأن تقوي ذاكرتك الفولاذية، حاول أن تذكر ما المعلومات التي وجدت في ثنايا هذا الكتاب، لا تتذكر شيئا. هذه مشكلة أيها الأحبة، مشكلة، وخاصة أن الكتاب الذين يكتبون، وأتكلم عن الكتاب حقيقة الجيدين، هم على قسمين في نظري. كاتب يقدم لك عقله لتفكر فيه، تجد يطرح لك أفكاره وأراه، في الحقيقة إنما يقدم عقله بين يديك لتفكر فيه، لأنه هو الذي يعني ينظر ويكتب الأفكار والرؤى، كأنما يقدم عقله بين يديك. وكاتب، وهذه النوعية الرائعة، من يفتح لك وسائل التعامل مع عقلك لتفهم، وهذا تجد عند بعض الكتاب، وهو يكتب لك يحاول فعلا أن يهيئ عقلك لتستوعب وتفهم ومن ثم تفكر، وهذا ما سميته بالقراءة التحليلية، وهذه النوعية هي التي تفتش عنها، التي تفتح لك هذا الباب. تعالوا لننظر ونسأل، أنت حينما تقرأ هل تستفيد؟ بعض الشباب يقول لك أنا قرأت عشرات الكتب، عشرات الكتب. البعض يقول لا لا لا، بل مئات الكتب، وبعضهم يحدثك عن لغة السماع التي يطرب لها حينما تسأله هل تسمع وتشاهد المحاضرات النافعة، فبعضهم يقول لك اسمع، هل تسمع عن الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان؟ قلت نعم. قال لقد استمعت لجميع أشرطتهم. هذا رائع، تعال إذن تقلبه على نار هادئة، تكاد تجزم أنه ما قرأ كتابا ولا استمع إلى شريط. أين المشكلة؟ فعلا الآن غالبية الناس ما شاء الله يتقلبون بالقنوات الجيدة، محاضرات وندوات، ويحضرون صلاة الجمعة واسمعون خطب الجمعة. يعني أنت أخي الكريم تحضر في السنة 52 خطبة في السنة، أما وقد قدمت رجلك اليمنى ودخلت وأنت تسمع الخطيب يتحدث ويتكلم، هل فعلا وأنت دخلت هذا المكان تريد أن تستفيد؟ ما الذي بقي كرواسب في عقلك ومخك؟ هذا سؤال كبير. لماذا أقول ذلك؟ أقول ذلك لو كنا نستفيد أيها الأحبة لوجدت أنك قد أصبحت إنسانا جديدا مع إطلالة فجر كل سبت. لما؟ لن يقدم لك درس حتم أنفك، تستمع لكلمات هذا الخطيب، لا تتحدث عن قوة بيانه وفصاحة قوله وقوة تأثيره، هذه ضحى جانبا، أتحدث عما يبثه ويقوله. لو كنت تعنى بمسألة التركيز لأصبحت إنسانا آخر مع إطلالة فجر كل سبت. كيف سيكون حالك بعد سنة؟ قل مثل ذلك عن الأشرطة التي تسمعها، المحاضرات التي تشاهدها، الكتب التي تطلع عليها. لكن هناك أزمة ومشكلة سأتحدث عنها. دعونا لنعنى بجانب القراءة. انتهيت من هذا الكتاب، ماذا استفدت؟ يا إخوة سأكشف لكم أوراقا، أنا في مثل هذا السن قد بلغت من الكبر عتيا وطار غراب رأسي، وقد تكون مسألة أحيانا الاستيعاب فيها ما فيها، ولذا أحيانا قد أنصح بما يعرف أيها الأحبة بالكتابة الذهنية. كيف الكتابة الذهنية؟ يمكن الكتابة الذهنية هذه برزت في عالم السجون. حينما تقرأ في عالم السجون، كان السجين إذا دخل وقد حكم عليه سنوات طويلة لا يمتلك قلما ولا ورقة، فيبدأ بتنشيط الذاكرة، ولذا تراه يعرف أسماء السجناء ويعرف متى دخلوا ومتى خرجوا وكم محكوميتهم، وبعضهم يحكى عنها أنه حفظ 10,000 اسم بتفصيلاتها، متى دخل ومتى خرج وماذا حكم عليه ومن أهله وأين يسكن. هذا ما تسمى بالكتابة الذهنية. فلو كنت ممن يمارس الكتابة الذهنية خصوصا في لغة السماع ستستفيد. أعطيكم مثالا بسيطا، لو قلت لكم ونحن في هذا المكان اسمعوا يا من حضرتم، محاضرتي ستكون بطول نصف ساعة، وحينما أفرغ من حديثي سأسألكم سؤالين، الذي يجيب عنهما سأعطيه 1,000,000 ريال. لا تصدقون، 1,000,000 ريال. قولي بربكم، قولوا لي بربكم. كيف سيكون تركيز الناس؟ سيكون تركيزا عظيما، الأحرف لن تفلت منهم، حتى الأنفاس سيحسبونها. هذا ما يسمى بالكتابة الذهنية، اللي عندك نوع من التركيز أجده في واقع الطلاب. أدخل أحيانا على الطلاب وأقول اسمعوا، سأتحدث لمدة 10 دقائق وسأضع سؤالا عليه، تجد أن الطلاب يركزون. هذا ما يسمى بالكتابة الذهنية، هذا نحتاجه. نحتاجه أيضا في القراءة، حينما أقول لك اقرأ وسأسألك عما تقرأه. القدرات الذهنية أيها الأحبة، وهنا تكون المفاجأة، هذه المعلومات التي تأخذها قراءة وسماعا ومشاهدة، كم تشكل جزء من العقل أو المخ؟ تشكل جزءا بسيطا، يعني الذي ينشغل من مخك هو جزء بسيط، والجزء الأكبر من المخ لا يتحرك، يعطل. هذا لابد أن يكون في بالك. بعض الناس يبحث عن المسكنات، يبحث عن الأدوية التي تريحه، يقول اليوم أخذت معلومات غزيرة، أشعر رأسي يكاد ينفجر، هكذا يتوهم، ما علم أنه جزء بسيط من مخه هو الذي تحرك في مثل هذا المجال. فلا بد حقيقة أن ندرك هذا الأمر بجلاء إذا أردنا أن نفهم مسألة العلم والاطلاع. طيب، قلت لكم في مثل هذا السن كيف أتعامل مع الكتاب. دعوني أحدثكم عن تجربة شخصية. قلت لكم أن الكتاب على قسمين، قسم يعطيك عقله لتفكر فيه، وقسم يفتح لك مفاتيح لتفكر بعقلك أنت. وخاصة أيها الأحبة، أين تكمن أهمية القراءة؟ هناك كلام جميل للعقاد وغيره يقول من الخطأ أن تعيش عمرا واحدا، عش أعمارا كثيرة. ما معنى هذا الكلام؟ أنت يا أخي حينما أنظر إلى تجاربك الحياتية تكون محدودة للغاية. يعني لو أسألك الآن، ما المواقف الحرجة التي مرت بك؟ مواقف رائعة تجدها في حياتك، بالكاد تتذكر النزر اليسير من مواقف جميلة ورائعة. لكن لاحظ أنت تعيش عمرك أنت، لكن حينما تقرأ لآخرين أنت تضم أعمارهم إلى عمرك، فتصبح عدة شخصيات في شخص واحد. وهذا ما قاله العقاد على ما فيه. قال العقاد من الخطأ أن تعيش عمرا واحدا، أضف لعمرك أعمارا. وهذه تجده في القراءة. وإذا بعض الناس تجده قد تراه في السن المبكرة، تراه صغيرا في سنه، لكن حينما يتحدث تراه بحرا متلاطما من العلوم المختلفة والمتنوعة. هل هي تجارب حياتية؟ كلا، لكن من خلال قراءاته المتنوعة لكثير من الكتاب استطاع أن يمتص هذه المعلومات التي كتبوها. ولذا يقول أحد المفكرين الغربيين، يقول القراءة تصنع الإنسان الكامل، ويعنى به الكمال البشري. لكن كيف تكون القراءة بصورتها الإيجابية؟ قلت عن نفسي قبل قليل أنني إذا قرأت في مثل هذه السن ما زلت آتي بقلمي، سواء القلم الفسفوري بألوانه المتعددة أو بقلم عادي، أقرأ الكتاب وتجدني أضع على العبارات الجميلة والسياقات الرائعة بلون معين، الأفكار التي فيها من القوة وفيها من الجاذبية وتستحق أن تبث بلون آخر، أو أحيانا أكتب على طرة الكتاب بعض الملاحظات والأفكار والرؤى التي أجدها في ثنايا هذا الكتاب. هنا ستخلص بنتيجة. لما؟ لأن العمر قصير والكتب كثيرة، فحينما تدون هذه الأفكار في غلاف أبيض موجود في أول صفحة وتسجل أبرز الأفكار، إذا أردت أن تعود إلى الكتاب تعود إلى هذه الملخصات فتقرأها سريعا، ثم بعد ذلك قم بإغلاق هذا الكتاب وحاول أن تستذكر ماذا قرأت. لابد يا إخوة أن تشعر بأنك أصبحت إنسانا آخر حينما تفرغ من هذا الكتاب. أما أن تكون المسألة فقط قراءة لمجرد القراءة، لأن بعض الناس يدخل كنوع من التنافس، بعض الناس يريد تجرية الوقت، تمضية الوقت، هذه النوعية حقيقة لا تستفيد، لا تستفيد. ولذا نقول دائما وأبدا حاول أن تكون القراءة قراءة إيجابية، حاول أن تتجنب تلك التجمعات التي تزهد القراءة في داخلك. من ذلك كما قلت أن لا تنشغل كثيرا في وسائل الإعلام، وهذه مسألة مهمة، حاول أن تقلل من هذا الجانب. تذكر أن الثقافة المقروءة هي التي تولد عندك ملكة الذكاء والحفظ والإحساس والنباهة والحصافة. إذا استشعرت هذا الأمر ستعنى بالقراءة والاطلاع. قد يقول بعضكم حاولت ما استطعت. أشعر حينما ألتفت إلى كتاب وأبدأ بقراءته كأن جبلا على قلبي يضغط عليه يطالبني بأن أرمي هذا الكتاب. أقول حاول دائما أن تنتقي كتابا جذابا فيه من السياقات الرائعة التي تشجعك على أن تقرأه، وهذا في الحقيقة يجعلك تقبل على القراءة دون ملل. أتاني أحد الطلاب مرة وقال لي أكتب لي قائمة من الكتب وعندي الاستعداد الكامل أن أقرأها، فاشترطت عليه شرطا واحدا، قلت أنا سأعطيك هذه القائمة لأن الذي يأتيك متحمس هم كثر، لكن من الذي يستجيب ويتفاعل؟ هؤلاء قلة وللأسف. فأجريت له اختبارا سريعا، قلت له لا بأس لكن عندي شرط واحد فقط. قال ما هو؟ قلت لن أكتب لك قائمة حتى تقرأ هذا الكتاب. الكتاب كان رواية قصة لن أسميه. نظر إلى الكتاب فرماه جانبا، قال أعوذ بالله أن أقرأ هذا الكتاب، هي رواية عادية جدا. قلت هذا شرطي. والده كان رجلا محافظا وجيدا، لا تراه ينسجم مع كثير من الكتب، يريد كتبا بمواصفات معينة، هذه كتاب رواية وقصة. قال والدي يعني سيذبحني لو رأى هذا الكتاب بين يدي. قلت هذا شرطي، تقرأه أعزكم الله في الحمام، تقرأه تحت الدرج، تقرأه في الخارج، تتلطم كأنك سارق، المهم تقرأ هذا الكتاب ثم تأتيني. فرأى أنه لا مناص ولا مفر، أقبل مستسلما وأخذ هذه القصة ومضى. أعطيته مهلة أسبوع، هو كتاب ضخم. بعد يومين يا إخوة أتاني وقد احمرت عيناه، وتشعر بأن هذا الطالب لم ينم وقد غاب عن جامعته. قلت فلان ما الذي أتى بك؟ قال لقد انتهيت من قراءة الرواية. قلت كيف وجدتها؟ قال كذا. قلت اشرح كذا، ما معنى كذا؟ قال لقد أصبت بحالة عشق عجيبة، لولا الصلاة لما تركت هذه الرواية ولجلست يومين لم أنم، حالة هيام وعشق ما أحداث هذه الرواية. فجلس يومين، كان المفروض يقرأ في 5 أيام، أنا قدرت عدد الصفحات فهذه تحتاج إلى 5 أيام. قلت هل تعرف ما الرسالة التي أردت أن أوصلها لك؟ متى ما شعرت بحب وعشق وتفاعل مع هذا الكتاب الذي تقرأه عند ذلك ستنتج. شوف انظر إلى نفسك الآن، جلست ما شاء الله يومين، معني طالبتك ب5 أيام وأسبوع تنهي هذه الرواية، لكن لكونك عشت حالة انسجام عارمة أنهيتها في يومين. هذه أراها مثل عشاق المسلسلات والأفلام، مثل عشاق كرة القدم، بعض الناس عنده استعداد يجلس ساعتين يشاهد المباراة لا يرمش، والويل لمن مر أمامه، وعنده استعداد أكبر أن يستمع إلى التحليل وللأخطاء التحكيمية، ما عنده أي مشكلة، يشعر بتلذذ ونشوة، بل يضع يعني يضع جوا جميلا، كان يأتي بفصفص وحب وشاي، يعني لابد أن يتهيأ نفسيا. مثلها مثل الأفلام، شوف الآن الذين يشاهدون الأفلام يتابعون بعض المسلسلات، يأتي قبل موعد بث المسلسل ب5 دقائق، يعيش هالة هيام، يترقب الأحداث وتراه متفاعلا معه في الحلقة الأخيرة. انظر للدمعات التي تخرج من عينيه حينما تموت البطلة أو يموت البطل. بل يا إخوة حينما عرض وليس سرا باب الحارة، المسلسل الدمشقي الذي أخذ بالألباب، اليهود في إسرائيل كانوا يتعجبون أنه في ساعة معينة في غزة والضفة الغربية يخلو الشوارع من الناس لا يدرون ما القصة، أخذوا يتساءلون ما الذي جرى وما الذي حدث، الناس تختفي من شوارع غزة والضفة الغربية. فلما سألوا فإذا بباب الحارة يعرض، قل مثل ذلك عن الشوارع العربية، الناس أصبحوا في حالة عشق، والآن تراها في المسلسلات التركية، يعني نور ومهند أخذوا بالألباب وفعلا صاروا الناس هو حديث الساعة، لا يمكن أن يفوت أي لقطة، بل أحيانا عنده الاستعداد الكامل أن ينظر للإعادة مرة ومرتين وما زال مبتسم مع المواقف ومتحمسا مع الكلمات، لم يمل ولم يكل. لو وصلنا إلى هذه المرحلة كما عشقنا باب الحارة، عشقنا الكتاب، أو عشقنا هذه المباراة، عشقنا الكتاب، عند ذلك سننتج. والله يا إخوة بعض الناس قد تراه وهو ماض، دعوني أعطيكم بعض التجارب الشخصية لبعضهم. قد تكون في الدوحة لا تجدون عناء عند الإشارات، قد نجدها في الرياض بصورة واضحة. ولذا البعض قد وضع رفا تحت عنوان كتب الإشارات. الإشارات في الرياض تجلس أحيانا 10 دقائق، أحيانا 1/4 ساعة، فكيف تقضي على مسألة الملل؟ وضع يعني تضع كتبا للإشارات، هذه تنهيها عند الإشارات، إذا ولعت الإشارة حمراء أخرج الكتاب وتبدأ تقرأ. قد يصفك البعض من الناس: ما هذا المجنون، لا تكترث، هذا أمر مؤسف أن توصف بأنك مجنون، أو ما هذا الخبال. فحينما تنتهي من قراءة كتاب عند إشارة معينة أضع هذا الكتاب، أنهيته عند إشارة كذا وكذا، فما تشعر بالملل. حينما تدخل إلى المستشفى وترى أن هناك طوابير تنتظر المواعيد لمدة نصف ساعة ساعة، أخرج كتابك وقرأ، لا تشعر بالملل. حينما تكون في انتظار أي موعد، حينما تكون عند الحلاق أحيانا، بدل ما تنشغل ببعض المجلات التي يضعونها، والمجلات ليتها يعني مجلات يعني هذا الأسبوع، تجدها من 70 سنة موجودة، ترى بأنها أحفورة أو تحتاج إلى مخطوطة إلى تحقيق، لا ترى شيئا جديدا، لكن أخرج كتابك واجلس فتشعر بشيء من النشوة، لا تشعر بالتأفف ولا بالملل. فأين نحن من هذه النوعية الرائدة؟ إذا من أسباب التي تعينك أن تنتقي كتابا يشجعك على القراءة، وأن نتجاوز مسألة الملل من الكتاب. أيضا من النوعيات الرائعة أيضا التي تعينك حقيقة أن تلتفت إلى نوعية تعنى بالكتاب والقراءة. يعني ما أجمل أن تختار نوعية معينة لا هم لها إلا أن تتحدث عن الكتب وعن القراءة وعن آخر ما صدر، هذا أيضا رائع وجيد. أيضا من الأشياء التي تعينك أن تمضي إلى المكتبات التي بجوارك، امضي إليها وقلب ناظريك وقلب الصفحات، وهذا يعينك كثيرا على القراءة. اجعل لك مثلا كل شهر كل أسبوع مر على المكتبات قلب ناظريك، قد تجد كتابا يستفزك بعنوانه فتأخذه، فكرة معينة تجدها تستهويك فتأخذه. هذا المرور على بساطته لكن سيشجعك كثيرا على مسألة القراءة. والقراءة أيها الأحبة لا تكون نافعة. بعض الناس يقول: يا أخي أنا أقرأ عالم الإنترنت، أجلس أمامه 8 ساعات وأقرأ. قراءة الإنترنت ليس كقراءة الكتاب في ظني. متى أشعر بشيء من النشوة والتفاعل؟ حينما أسمع تقليب الصفحات وأشم رائحة الأوراق. فعلا هذا جانب نفسي يؤثر عليك كثيرا، حينما تشم رائحة الأوراق تشعر بدهن عود معتق، يعني فيه من الجمال والجاذبية شيء الكثير. وحينما تسمع الصفحات تقريب الصفحات أجمل سيمفونية لمن يعشق القراءة ومن يحبها. أيها الأحبة، الذي نحتاجه أن ندرك أن هذه الأمة لن تنهض إلا بالوعي وبالعلم، وأن القراءة والاطلاع هي الوسيلة الأولى لكي تنهض هذه الأمة، وأن القراءة وأزمة القراءة هي أزمة تنمية أو جزء من أزمة التنمية وأزمة الحضارة الشاملة. وتذكر أننا قد لا نراهن على الموجودين الآن، لكن نراهن على أبنائنا وفلذات أكبادنا حينما نراهم وقد أصبحوا أمة قارئة تنطلق لتقدم الخير لهذه الأمة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إسلام وين إسلام وين إسلام وين إسلام وين إسلام وين